بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وليكم المفلحون. كذا المسلمين. يبقى القرآن ونقول القرآن لفهم سلف الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن نقول الاختلاف يبقى حيمشى أيضا في هذه الأمة كما نشأ في الأمم السابقة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم افترق اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستختلف هذه الأمة على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة، ما هو أنا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للطائفة النجية. فلذلك ننتبه ولا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى نقول على ذلك قاموا بنقد هذه الآيات أو ضرب الآيات بعضها ببعض، يبقى ده حال الأوان. يبقى نقول انتبه، وكما بينا أن هناك من الطوائف من يستندون في كلامهم إلى نصوص الكتاب والسنة، ولكن يستندون إلى نصوص الكتاب والسنة في غير الموضع، يعني في غير الموضع، إذا يأتي بدليل مسألة نقول هو فعلا دليل لكنه ليس بدليل هذه المسألة، وبالتالي ينشأ التعارض والتضارب. فلذلك قال الله تعالى معذرا إيانا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. دائما هنجد في القرآن الإشارة والتحذير من أن نسلك مسلك هؤلاء، كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ففيها التنبيه والتحذير أن تشبه هؤلاء، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طوائف من هذه الأمة تسلك مسلك اليهود والنصارى: أتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا من الرب لدخلتموه. ولما قالت الصحابة رضي الله عنهم مستفسرين من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: اليهود والنصارى، قال: فمن، أي فمن الناس إلا هؤلاء. فكان التحذير، كما إن بنفض ذلك المطلب من الله تبارك وتعالى مع كل ركعة يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى دول سلكوا طريق الضلال وطريق الغي وطريق الباطل، ويبقى المسلم بيطلب من رب سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى طريق الرشاد، وفي المقابل أن يجنبه أيضا طريق أهل الضلال والزيغ والغي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يبقى لا نسلك مسلك هؤلاء، واولئك لهم عذاب عظيم، اعد الله سبحانه وتعالى لهم عذابا شديدا، نقول بكفرهم بايات ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم في يوم القيامه تظهر نتيجه الاعمال على قلوب العباد، يبقى في يوم القيامه نتيجة الأعمال على وجوه العباد يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم. يبقى هذا يوم القيامة، قلنا نتيجة ما قدم الإنسان من عمل هيظهر على وجهه هذا وجه أسود وهذا وجه أبيض، كما قال ربنا سبحانه: يوم تبيض وجوه، وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه، وجوه أهل البدع والاختلاف. يبقى نقول أهل البدع والاختلاف وجوه هؤلاء لما يحشرون عند ربهم، لما يحشرون يوم القيامة عند ربهم سبحانه وتعالى وجوه هؤلاء سوداء، قلنا كانت تيجي هذه الأعمال السيئة المخالفة لنصوص الكتاب والسنة. أما وجوه أهل السنة والجماعة أهل السنة والائتلاف حتظهر هذا النور على وجوههم بأثر هذه الأعمال، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذا نقول نتائج أعمال الإنسان فجعلناهم هباء منثورا. إذا كان بيجتهد ولكن نقول اجتهاده في غير موضعه. اجتهاده يبقى هو قد انحرف أساسا عن المنهج وعن صراط ربه المستقيم. لذلك ما قال سبحانه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني كان بيجتهد، وبالتالي لكنهم كانوا يجتهدون في الباطل. نقول يجتهدون في أعمال مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. وفي المقابل وجود يومئذ ناعمة إشعياء راضية، يبقى أثر تطور الأعمال هتظهر على الوجود يوم القيامة. وجود يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجود يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يبقى نتائج الأعمال هتظهر على الوجود. وكما قال كما بين ابن عباس رضي الله عنهما إن الطاعة لها أثر، نقول ده في الدنيا، والمعصية لها أثر أيضا في الدنيا. أجل الطاعة لها أثر على الوجه وعلى القلب وعلى البدن وعلى الرزق وعلى في العلاقة بينك وبين الناس، والمعصية كذلك. يبقى نقول الطاعة ينشأ منها هذا النور في القلب وهذا الضياء على الوجه وقوة في البدن وسعة الرزق ومحبة عند الناس. ونقول المعصية كذلك يبقى يوجد فيها نقطة سوداء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول لها سواد في القلب وظلمة على الوجه وضعف في البدن، ونقول دي في الرزق وقوم عند الناس. يبقى الطاعة لها أثر والمعصية لها أثر. ويكفي بذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى فيها إقبال قلوب العباد على ذلك العبد الذي يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ينادي على جبريل إذا أحب عبدا من عباده، ينادي ربنا سبحانه وتعالى جبريل يا جبريل إني يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. وينادي جبريل عليه السلام بأهل السماء فضحكوا فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى نقول ده نتائج الأعمال. يبقى نتائج نقول الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. إزاي بتنشأ المحبة؟ نقول على ذلك قد يكون هناك علاقة بينك وبين فلان فتحب فلان، لكن قد تحب فلان وليس لك وليس بينك وبينه علاقة، ولكن نقول أنه كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي يصرف هذه القلوب، فتجد قلبك مقبلا على فلان. نعرف انه مفيش نوع من انواع العلاقه او التعاون بينك وبين فلان. نقول يا ترى لما الانسان يفكر كده يعني كيف حدث ذلك؟ نقول قلوب بني ادم بين اصبعين الرحمن فقلب واحد يصرفه سبحانه وتعالى كيف ما شاء. فالله تعالى يجعل هذه القلوب مقبله على فلان، ونعرف انه مفيش فيه علاقه اساسا مباشره بين فلان وفلان، ولكن كيف نشهد هذه المحبة؟ تبقى قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. نقول يبقى هؤلاء جاءوا بالمقومات التي من خلالها أحباه ربنا سبحانه وتعالى، ثم ينادي الرب المعبود سبحانه وتعالى بعظمته وقدراته وكبريائه وجلاله، ينادي سبحانه وتعالى على جبريل انه يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. وجبريل عليه السلام ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء، ثم توضع له هذه المحبه في الارض. يبقى نقول يا ترى منشا المحبه ايه؟ كيف نتجه؟ كنتيجه للايمان والعمل الصالح. ولذلك كما قال كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى فاما الذين سوت النذور اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى اثر الاعمال كما قال ربنا سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرب بيجي ازاي؟ الخاتم الطبع بيجي ازاي على القلب؟ يبقى على ذلك نقول اذا الم الانسان بمعصيه فيركب بها نكته سوداء في قلبه. هذه النكته لا ترفع الا بفعل الطاعات. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ان الحسنات تذهبن السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: لقد احسنت وكنت اتبع السيئه الحسنه يبقى نقول من هو السيئات بيكون عن طريق الحسنات المعين، يكون عن طريق الحسنات. وقال بحسن حسن من الحسنات يذهبنا السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لو ارتكب الإنسان معصية يمتد بها نقطة سوداء في قلبه، وبالتالي ارتكب المعصية الثانية نقطة أخرى، وهكذا نقول حتى يكون الرعب كلا به ران على قلوبهم ما كانوا يكسبوا بالكسب كسب الإنسان. يبقى نقول القلب ده يبقى يتحول إلى قلب أسود، قلب مظلم، وبالتالي نقول ران على الله هيكون الطبع والختم على ذلك القلب، وبالتالي يحرم عند ذلك من الفهم، كما قال لنا ربنا سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. الآية واضحة، الآية واضحة، ولكن نقول حرم من الفهم، حرم من الفهم. إيه السبب؟ في عوائق بيننا وبين فهم هذه الآية بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب المخالفات، فهذه كانت عوائق. وبالتالي مثلاً لا يفهم الإنسان، لا يفهم، وإنما عند الآية واضحة، يعني كما ذكرنا وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف إذا خرجوا من المجلس كانوا يسألون عن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فاهم؟ يبقى الإنسان لما ما يعقلش أو ما يفهمش المقصود من الآية يبقى يراجع نفسه، وبالتالي لا تضر علينا الآية إلا ونحن نقف على المعنى والمدلول، ولا تمر علينا الآية إلا ونقف على المعنى والمدلول وكيفية تطبيق هذه الآية. ده صورة تعامل الإنسان المسلم مع كلام ربي سبحانه وتعالى. فليس المقصود من قراءة القرآن هي نقول قراءة عقلية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خوارج كانوا يقرؤون القرآن لأنه ركبة، يبقى تعطلون قراءتكم هي قراءتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغوث عنها أجرهم، يبقى عبارة عن ألفاظ. القرآن ما نزلش عشان معكم كألفاظ بلا معنى، ولكن لمعاني نقف على هذا المعنى ولا ننتقل إلى غيرها إلا بعد رؤية كيفية تطبيق هذه المعاني في واقع حياتنا. يبقى ده حال الإنسان في التعامل مع القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ ما نيجي نقرأ القرآن لازم بقلب حاضر، يبقى لا بد أن يكون القلب حاضر أصغر. قلنا الآن المطلوب هو إنزال هذه الآيات على القلب، إن أنزل على القلب رأينا أثر نزول الآيات في واقع هذا الإنسان، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى الأصل كده يبقى حضور القلب قبل ما بتهيأ كده أنا عشان نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى واطمئن أولا أنظر إلى قلبي إنه في حال يقظة ليس في حال غفلة ولا في حال سبات، لكن في حال يقظة حضور القلب. يبقى كأنه هو المقصود أنا بنقرأ كل دي آلات خادمة للقلب، يبقى هذه اللسان هذه نقول السمع هذه البصر كلها آلات خادمة للقلب حتى نصل هذا المرئي أو ذلك المسؤول إلى القلب. وإن ده المحل ده البيئة يبقى هذه البيئة لابد أن تكون بيئة صالحة لكي ينزل عليها القرآن. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المؤمن عندما يقرأ في كتاب ربه أو يستمع إلى الله ننزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاليا تقشعر منه جلود الذين أشمروا ثم تلين القلوب قلوبهم إلى ذكر الله ذلك من الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى ده أمر القرآن منه، إن كان نقول في وعد يبقى عنده استبشار، إن كان في وعيد يبقى عنده خوف وعلى نفسه من عذاب رب سبحانه وتعالى. يبقى لما بيقرأ كده في آيات الوعيد ما بيقرأ عن النار وعن أن الله سبحانه وتعالى يقرب وجوه أهل المعاصي في النار يبقى تجد نقول خوف بيظهر على وجهي ويظهر على بدني، وإن كان نقول وتبشر بالنعيم الذي سيلقاه ينال كنتيجة هذه الأعمال. ويجي الآخر كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وما ينتظر نقول من عذاب أليم من عذاب شديد. يبقى الأداب حديد القاشية وجود يومين القاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا أو تسقى من عين نارية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى كان بيعمل وبيجد يرتاح في الدنيا لكن على غير المنهج. يبقى على غير المنهج ونقول قد يرتاح في البدعة ويدعوك الناس إلى البدعة وبالتالي حتى يجد أنه هذا الرجل الأسود أتى بهذه المخالفات لنصوص الكتاب ونصوص السنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين إنسان يكبر فعمله سيظهر على وجهه أو نتيجة عمل ستظهر على ذلك الوجه كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى بوجه أهل السعادة وجوه البيضاء ووجوه نقول أهل المخالفة والشقارة ووجوه سوداء. وأما الذين أبيض وجوههم برحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله تتلو عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. تلك آيات الله تتلو عليك بالحق هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى. وقلنا لما نعرف الحق يبقى المطلوب أن نلتزم هذا الحق بواقع حياتنا. يبقى ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ دائما نتذكر كده يعني إلا نتبع الحق فأنت تتبع الباطل. نقول يا حق أو باطل ظلمان أو نور كما قالوا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإن لم تسير في طريق أهل الضعاف يبقى حيسير في طريق أهل الضلال. يبقى نقول فريق في الجنة وفريق في السعير إلا أن تكن مع هذا الفريق يبقى كان مع الفريق الآخر مفيش فريق ثالث. وكذلك نقول هذا هو الهدى والرشاد وهذا هو الضي والضلال إلا أن يكن مع السائرين في طريق الهدى والرشاد يبقى كان مع السائرين في طريق الضلال والضي والزير. يبقى الإنسان يحضر على نفسه. تلك آيات الله تتلو عليك بالحق. يبقى نقول تصديق الإنسان بآيات ربه يضرب هذا التصديق على سلوك الإنسان على حال الإنسان. ماشي هي معرفة كده فقط وقفنا عند حدود هذه المعرفة وبالتالي إن التزم يلتزم غير ذلك العرض نقول لا انتبه وإلا كان الإنسان مكاذبا بنفسه. يعني الأمر محتاج إلى أن ندقق النظر في كل خطوة نخطو بها في حياتنا. كنا مخاطب أن ننحرف عن منهج ربنا سبحانه أو أن ننحرف عن صراط ربي سبحانه وتعالى المستقيم. وما الله يريد ظلما لأحدهم. نقول هذا من عند الله سبحانه وتعالى وهذا من فضله وإنعامه وإحسانه أن الله سبحانه وتعالى أباد لنا الطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل وضح لنا طريق أهل السعادة وفي المقابل أيضا وضح لنا طريق أهل الضلال. وربنا سبحانه وتعالى بين لنا إن المقدمات يعني بتفضي إلى نتائج كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم المأوى. هذه مقدمات يبقى لها نقول أي مقدمة لها تأتيك الأمر واضح الأمر واضح بين. يبقى أفهم إحنا بنخطو أولى الخطوات في حياتنا نقول الأمر بين وواضح هذا طريق موصل إلى الجنة وهذا طريق موصل إلى النار. ونقول هناك علامات وإمارات لكل طريق من الطريقين. قلنا حتى لا يغمى الإنسان يبقى الأمر بين وواضح بين وواضح إن هديناه النجدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى طريق الخير وبين لنا معالم هذا الطريق ومرات هذا الطريق وبين لنا الوسائل التي بنحتاجها وكذلك المقومات التي لابد أن نجتمع عليها حتى أقطع ذلك الطريق بأمان وسلام إلى نهايته. في المقابل أيضا ربنا سبحانه وتعالى حذر في الطريق أهل الضلال وبين لنا يعني كيف انعرفوا هؤلاء عمان الربيع كيف انعرفوا عن طريق ربهم المستقيم. فكتب كذلك ان اليهود كانوا على صراط ربهم المستقيم كانوا على طريق المستقيم انحرفوا. النصارى يبقى كانوا على طريق المستقيم ثم انحرفوا. يبقى نقول ان اتباع موسى عليه السلام يبقى الذين آمنوا بموسى وبرسالة هذه الرسالة التي أنزل الله عز وجل على موسى واتبعوا ما كانت في التوراة بنصوص، يبقى على ذلك الكون كانوا على صراط مستقيم. بعد كده نشأ الانحراف في التبديل والتغيير، سواء تقول بقى التبديل يعني المعنوي أو التحريف المعنوي أو التحريف اللفظي. النصارى على عهد عيسى السلام هؤلاء الذين آمنوا بعيسى كانوا على صراط المستقيم، وعلى ذلك انحرفوا عن طريق التبديل والتغيير. يبقى على ذلك نقول هذه التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، يبقى انحرف عن معنى ربهم، يبقى بالتالي اهرب من هذا الامر. يبقى الطريق واضح، الطريق نقول واضح، هذه طريق أهل السعادة. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى نماذج، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى معالم واضحة نتعرف بخلالها على ذلك الطريق، ويتركوا لنا المقومات اللي احنا بنحتاجها عشان نقطع ذلك الطريق بأمان وسلام إلى أن نصل إلى تلك الدار التي عنا إليها ربنا سبحانه وتعالى. نقول كل ذلك أمر بين واضح في كتاب الله، وما الله يريد ظلما للعالمين. فكان من رحمته ومن إنعامه ومن إحسانه أن الله تعالى بإلزام الكتاب وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي نقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى، نعرف هذه المنة من الله سبحانه وتعالى. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى كنا في ضلال في ظلمات، وما كانش لنا مخرج من هذه الظلمات ومن ذلك الضلال الا عن خلاف من الرب سبحانه وتعالى. فمن الله عز وجل علينا بالكتاب، ومن علينا سبحانه وتعالى بهذا الرسول الذي تعلمنا من خلاله ووضح لنا معالم هذا الطريق، وانك لتهدي الى صراط مستقيم وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. لا بالاضافه ان النبي صلى الله عليه وسلم حقق هذه العبوديه لربه، قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم. يبقى نقول هذه كلام وهذه النماذج العمليه، يبقى نقول الذي بين ربنا سبحانه وتعالى هذه النماذج يبقى فيه تتبع ونتاسى بها، قلنا حتى يعني لا ننحرف وحتى نسير في ذلك الطريق الى النهايه كما بين ربنا سبحانه، وكما احنا بندعو دائما في قراءه الفاتحه يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من حد لو صفه الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبنحدد احنا يبقى عايزين احنا نسير في طريق هؤلاء الذين انعم الله عز وجل عليهم بالطاعه واتموا هذه العبوديه ربهم سبحانه وتعالى، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان احنا لا ننحرف كهؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. يبقى الامر لابد يكون واضح وبين لنا، وان ده هدف احنا بنسعى اليه فعلا، والتصور عندنا تصور واضح. وما الله يريد ظلما للعالمين، لذلك كما قال سبحانه ما يفعل بعد منكم شكرتم امنا وكان الله شاكرا عليما. الله تبارك وتعالى يبقى انزل الكتاب وارسل الرسول، كل ذلك لتتعرف على فضل الله عز وجل وعلى انعامه وعلى احسانه. فبالتالي مطلوب ان نحسن كما احسن الله عز وجل الينا، ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور. كما نقول ربنا سبحانه وتعالى هو الملك وهو المتصرف في ذلك الكون، وهو المصرف في الامور والمتصرف في شؤون العباد، وكل الامور مرجعها الى الله تبارك وتعالى لكي يجازي العباد على اعمالهم، يجازي المحسن باحسانه ويجازي ذلك المسيء باساءته. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه، وما ربك بظلام منها يا عبادي انما يعملون المعصي عليكم ثم وفيكم اياها. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام العمل، هيحاسب العباد على اساس ما قدموا من اعمال، وان الله تبارك وتعالى حفظ هذه الاعمال على اصحابها، وان عليكم الحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى يقومون بكتابة كل ما يصدر من الإنسان، يبقى أنا بيكتب علي كل ما يصدر مني من قول أو عمل، وأنت لابد أن تستشعر ذلك أنه يكتب عليك كل ما يصدر منك من قول أو عمل. ربنا سبحانه وتعالى وكل ملائكة يقومون بحفظ هذه الأعمال علينا، وبالتالي لما نعمل هذا وينشر علينا التدوين والقيامة، يبقى نقول هذا ديوان لم يغادر صغير الإجابة على أنسى كما قدمنا من أعمال، مش هتيجي أعمال أخرين تضع عليه ولا هتأخذ من أعمالك للأغارب. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كل إنسان ألزمناه طائره في عمره، ونخرج له يوم القيامة كتابا ينقره منشور اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى عمله ويعدل حلوجات به، يبقى ده نحن نذر به، يبقى ان كان خير فخير وان كان شر فعلى ذلك لا تلحق هذه المضره الا من فعلها. يبقى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لكم، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فبين الله سبحانه وتعالى الأسباب التي تنال بها الخيرية، الأسباب التي تنال بها الخيرية. فقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن كل أنهم جاءوا بهذه الأسباب التي يحتلون بسببها الخيرية والمقدمة على الأمم. نقول مش نتيجة النسب ولا نتيجة الحسب، ولكن نتيجة القيام بالمهام والمهام التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى